وهي يا اخواننا لمسألة ان المحاسبة تخليك زي ما قلنا بتتواضع قليل عند نفسك لعابد عظيم جدا. معرفش الاخوة سطروه في بند الصوفية زي ما الواحد لو اتكلم عن ربيع العدوية يقول لك تصوف الرجل. ربيع العدوية دي شيخ سفيان الثوري شيخ شعبة ابن الحجاج كان سفيان الثوري يقول كنت اذهب لربيع يقول اذهب بنا الى الاستاذة تحطها يبقى تصوف الذي تكلم عنها والبعض الاخر ينكرها تماما مع انها موجودة كالشمس في التراجم. سلة ابن أسيم سلة ابن أسيم حدث عنه عبد الله حدث ذكر قصته عبد الله بن مبارك في الزهد وغيرهم قال بعضهم غزونا كابل وفي الجيش سلة ابن أسيم فنزل الناس عند العتمة العشاء فصلوا العشاء يعني ثم اضطجعوا خارجين بيحاربوا فصلوا ثم اضطجعوا قال فلما هدأ الناس وهذا بالصالحين كده ما يقومش تراح فين بس رايحين والله نصلي والله بس كنت بقيم الليل امبارح بصراحه ولقيت في القيام كده حاجه كذا كذا في اخوه كده اذا رايته يعني صايم يظهر لك التعب. الواحد يا اخي والله مش قادر يمشي ليه يا فلان مش قادر تمشي ليه اصلا صايم النهارده هو بيقول الكلمه دي عشان يقول لك انما دول كانوا بيداروا العمل خالص. فلما هدأت العيون قام الى غيطه كبيره الغيطه اللي المكان الملتف بالأشجار الكثيرة فضل ماشي كده بالليل حتى دخل فيها قال فانطلقت خلفه وده الاستفادة من الشيخ باللحظي قبل اللفظ تستفاد منه انت بتشوفه. فانطلقت خلفه فقام يصلي قال فبينما هو يصلي إذ جاء سبع عظيم أسد قال فلما رأيته صعدت فوق الشجرة. طبعا مش يعني ايه خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسريد في إنسان يقدر يقف في الموقف ده أول ما شاف الأسد طلع يجري في الشجرة وقعد كامنفل. قال فنظرت إليه فأخذ يصلي ولا كأن بجواره جر الجر اللي هو إيه الكلب الصغير عزكم الله قال كأن جنبه كلب صغير ولا بيباني خالص ولا بصدته خالص المعاملة مع الله. قلت لك إن عامر بن عبد القيس كان في سفر لا وأسد الناس كلها رجعت لورا فضل هو ماشي لحد ما مس بثوبه وابن تيميه اللي بيحكي الكلام ده مس بثوبه شعر الاسد يعني لزق في جسمه ثم رفع قدمه فوضعها على متنه حطها على ظهره كده فتعجب الناس فالتفت اليهم وقال اما اني استحي ان ينظر الله الي فاجدوني اخاف من عبد من عبيده مش خايف من حد زيه يعني ولا ايه. قال فلا زال يصلي في خشوع حتى انفلت من صلاته لما سلم نظر إليه وقال أيها الأسد ليس لك عندنا رزق ما عندكش أكل مش من أكلك أنا ليس لك عندنا رزق. قال فانصرف الأسد وإني لأقول تصدع من زئيره الجبال فاستاذ ما بيزعع كده يزعر أقول الجبل حيقع من شدة الأسد ده. قال فلما دخل السحر دي الكرامة دي ولا لا لو حصلت معاها شكوى يا اخوانا هيعمل ايه اظن هتبقى مشكله كبيره جدا. فلما دخل السحر جسى على ركبتيه وبسط يده الى السماء ولا زال دمعه يتحضر ثم قال اللهم اني اعوذ بك من النار ومثلي لا يجتري ان يسالك الجنه. انا اقل من كده ما اقدرش اقول لك انا عايز الجنه مش انا بس يا رب ابعدني عن النار بس اهم حاجه. ده من ايه من محاسبتك لنفسك الا تثق بعمل قط. ومن فوائد محاسبة النفس ان يعرف بذلك حق الله تعالى عليه ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فان عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. لما يصلي كما كان يقول بعض مشايخنا ده دين عليك ده مش من كيسك مش من عندك ده مش منك ده دين عليك بتؤديه ولسه مش هتؤدي حاجة. يقول أخيرا ومن فوائد محاسبة النفس أنها لا تتركه يدل بعمله. لما يقعد مع نفسه كده ما يقدرش يقول مثلا إيه ده أنا صمت والله بقى لي شهرين ما يقدرش. شوف أنس بن مالك واحد بيكلمه مالك بن أنس واحد بيكلمه في الابتلاء فقال يا قوم قد ابتلي الناس فهذا رسول الله حدث معه كذا وكذا وابو بكر حدث معه كذا وكذا وعمر ولا زال يعدد يعدد يعدد حتى قال وضرب سعيد بن المسيب وسكت. طب ما هو التاريخ عارفين ان بعد سعيد بن المسيب انت ضربت يا مالك بن انس. مالك بن انس في مساله الطلاق ضربه ابو جعفر المنصور حتى كاد يعجز يده من شده السياط اللي وقعت على يده. سحر